أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله الحمد لله. يقول تعالى ومنهم من هؤلاء الكفار والمنافقين من يستمع إليك، يستمع لحديثك مع أصحابك، يستمعون لكنهم يستمعون وهم معرضون وغافلون. فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يعني لأهل العلم الذين يفقهون عن الله ورسوله ويقبلون على حديث الرسول، يقولون لهم ماذا قال آنف، ماذا تكلم به، ماذا قال آنفا. آنفا يقول أهل اللغة ظرف للوقت القريب، الوقت القريب الماضي، ماذا قال آنفا. مثل اللي نقول الآن وش اللي حصل تو، تو هذه الآن يعني قبل قليل، ماذا قال، ماذا قال آنفا، وما ذاك إلا لغفلتهم وإعراضهم. قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون، لا يفقهون ما يسمعون من آيات الله وحديث رسول الله، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فلا علم ولا عمل. ففي العمل يتبعون أهواءهم وفي العلم لا يفقهون، لأن الله طبع على قلوبهم. وهذا قاله الله في المنافقين والكفار، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى، الذين اهتدوا آمنوا بالله ورسوله وطلبوا الحق زادهم الله هدى بما سمعوا من الرسول، وإذا تتلى عليهم آياتنا زادتهم إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم علما وتقى. زادوا علما وعملا، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فشتان بين الفريقين، فريق المعرضين الغافلين وفريق المؤمنين المهتدين. قال الله فهل ينظرون، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، الساعة آتية فهؤلاء الكفار ينتظرون الساعة آتية، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، الساعة أي القيامة. فقد جاء أشراطها أي علاماتها، والأشراط جمع شرط أي علامة. جاءت أشراط الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت وجاءت علاماتها، وللساعة علامات أشراط كثيرة. أول أشراط الساعة بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، قال الله فأنى لهم إذا جاءتهم، أنى لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة. إذا جاءتهم الساعة فأنى لهم ذكرهم، فأنى لهم إذا جاءتهم، أنى لهم إذا جاءتهم الساعة أن يتذكروا، لأنه حينئذ يفوت أو فات أوان التذكر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. ثم قال سبحانه للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. بأن يعلم هذا العلم الذي هو أصل الدين وهو التوحيد، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره بالعلم، وأمره بالعلم بالتوحيد وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأمره بالاستغفار. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، يقول اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم اغفر لي وتب علي، يكثر الاستغفار. وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله النبي أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا ينبغي للمسلم أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. هذه دعوة إبراهيم ودعوة نوح. نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فيحسن المسلم يحسن إلى نفسه ويحسن إلى عموم إخوانه المؤمنين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ومنه في تفسير قول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك الآيات، يقول تعالى ومن المنافقين من يستمع إليك ما تقول استماعا لا عن قبول وانقياد، بل لا عن قبول وانقياد، يستمعون لا عن قبول بل نفاقا، بل معرضة قلوبهم عنه. ولهذا قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم

والرسول عليه الصلاة والسلام يشارك الناس في دلائل التوحيد من تدبر الآيات والتفكر في الآيات الكونية، ويختص بالوحي الذي ينزله الله عليه، فيعلم ما لم يكن عالما به. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الرسول أعلم الناس، أعلم الناس بربه، وأعلم الناس بحقه، وأقوم الناس بحق ربه صلى الله عليه وسلم. نعم.